الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا أخوة المسلمون، عندما يكون هناك رجل صالح ويستشعر أن المنية قد اقتربت منه أو اقترب منها، يكتب وصية لأبنائه وبناته. هذه الوصية يجمع فيها كل ما خبره في هذه الحياة، فما بالك إن كاتب الوصية وقائدها الذي نتعايش معه اليوم هو أشرف إنسان وأعظم إنسان عرفته البشرية، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمامه 13,100,000 من المسلمين في حجة الوداع يوم عرفة، يقف على جبل الرحمة ويوصي أبناءه وأمته الوصية الأخيرة قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى، لأنه مات بعد هذه الخطبة بعدة أشهر، تقريبا 7 شهور اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. خطبة الوداع يعني محاورها كثيرة لا تكفي فيها تفسير في تفسيرها وشرحها، خطبة ولا خطبتان ولا يعني عدة محاضرات، لكن سوف أخذ عناوين سريعة نستفيد من هذه الوصية الجامعة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو أن الأب الصالح كتب وصيته وراء الأعمام والأخوال وكبار العائلة أن الأبناء ما نفذوا وصية الأب، أوصاهم مثلا بصلة أعمامهم، عدم انقطاع عن أخوالهم أو خالاتهم، عدم الـ الـ الـ الـ الغوص في الأمور التي تثير فتن في المجتمعات، أن يكفوا أيديهم وألسنتهم عن أعراض الناس، فيجد الأعمام والأخوال وحكماء القوم أن الأبناء ما نفذوا، فيعتبرون أن الأبناء يعني لحقوا بأبيهم وكبروا عليهم 4 تكبيرات. أول ما سأل وفاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحجيج في عرفة، العجيب أن لم يكن هناك مكبرات صوت كالتي بين يدي الآن، العباس كان جهوري الصوت، يقف على بعد أمتار من النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول الجملة ويسكت، والعباس يعيد الجملة فيسمع 113,000، كان زي الترجمة. قال أي يوم من هذا؟ اليوم، ما هذا اليوم؟ قال الصحابة يوم حرام. في أي شهر؟ شهر حرام. في أي بلد؟ في بلد حرام. فإذا به يقول بعد أن يثبت المعلومة عندهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طيب، عمر وأبو بكر والعباس وعبد الله بن عباس وبلال رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وكل هؤلاء الصالحين نفذوا هذه الوصية، لم يأخذ أحد من عرض أخيه ولا من مال أخيه ولا اكتسب قطرة دم تراق على الأرض من دم أخيه، حتى رأينا تلميذه العظيم ابن مسعود أول صادح بالقرآن لما سرقت نقوده في السوق دعا للسارق لأنه تلميذ محمد. اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين. سبحان الله. هل أحفاد ابن مسعود وأحفاد عمار بن ياسر وأحفاد عبد الله بن عباس وهم نحن ما زالت دماؤنا علينا حرام وأموالنا ما زالت علينا حراما وأعراضنا أعراض إخواننا وأخواتنا في أي بلد مسلم من المليار ونصف هل صارت حراما أم أن لحوم الأعداء هي التي صارت حرام؟ أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافر. أذكر أستاذا لي متاع الله بالصحة والعافية قرب يعني وصل إلى 90 أو فوق 90 من عمره يقول لو أن أدعياء الإسلام الذين من بني جلدتنا وفروا جهودهم وقضوا وقتا للرد على تهم المتهمين للإسلام بدلا من أن يوجهوها إلى أعراض العلماء والحكماء والفضلاء في بلادنا لانتصر الإسلام. هل ما زالت أموالنا علينا حراما وأعراضنا حراما ودماؤنا حرام أننا خالفنا وصية رسول الله؟ هذا أول بند في الوصية مخالف. ادخل على البند الآخر الثاني، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، بدأ بالمغرم بأهله بعمه العباس كان يقرض الناس في قريش وغير قريش أموالا، كم كانت تدر عليه فوائد؟ كانت تدر عليه في اليوم الواحد الفوائد 40,000 دينار ذهب، 40,000 دينار، يعني أي بنك ربوي اليوم لا يستطيع أن يحصل ما كان يحصله العباس من ربا. فأمر الرسول أن لا يأخذ العباس من أموال قروضه للناس إلا أصل المال. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فألغيت بذلك كل الفوائد التي كان يأخذها عمه، وأول تطبيق يكون على عمه رضي الله عنه. هل نحن ما زلنا عند وصية رسول الله ألا إن كل ربا موضوع كله؟ الإجابة عندك. ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان عند بني شهر فقتلوه، فتنازل الرسول وهو ولي الدم أو العاقبة، تنازل عن دم ابن عمه كمثال يحتذى به صلى الله عليه وسلم. هل ما زالت دماؤنا محفوظة أم أن دماءنا أصبحت أيسر من الحصول على ماء النهر وماء البحر؟ هذا هو البند الثاني. أيها الناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. انظر إلى الكبر العربي، الكبر ورثناه من طائفتين أو يعني فرد وأقوام. العروبة بدون دين يعني سبحان الله عبارة عن كبر يمشي على قدمين. الفرعونية المتكبرة ما أريكم إلا ما أرى، سبحان الله، موجودة عند الصغير وعند الكبير. أنتم تحفظون عني أو تعلمون أكثر مني، لما دخل عمر على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجده نائما على حصير من قش، فلما الحصير كان ترك آثار عيدان مرسومة على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، عمر لم يحتمل المنظر بكى، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. بالله عليك على مائدة الغداء أو العشاء اليوم انظر على أولادك، لو كانوا 8 أو 6 تجد الولد الكبير كسرى والبنت الصغيرة قيصر والأم تجمع ما بين كسرى وقيصر، سبحان الله، وما قبلهما وما بعدهما، وأنت في نفسك خميرة وعجينة ومادة أساسية للكسروية والقيصرية وربما القارونية وربما الهامانية، سبحان الله العظيم، أو الجالوتية والطالوتية. لماذا؟ لأن الدين عندما يرسم لنا الطريق ولا نسير خلفه، سبحان الله. تعال إلى النقطة التي أريد أن أخرج بها بالفائدة في هذه الأيام المباركة التي أدعو الله فيها أن ينزل علينا رحمته وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا حسنا. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يملكن من أمر أنفسهن شيئا. أخذتموهن على كلمة الله واستحللتموهن بكلام الله. استوصوا بالنساء خيرا. تعاملاتنا بالله عليك، هل تظن يا من تزوجت من 40 سنة ما بين هذا وذاك أو أكثر أو أقل، هل إذا حشرت مع زوجتك يوم القيامة سوف تقول يا رب أدخل هذا الرجل الجنة لأنه ما صنع معي إلا خيرا؟ انظر إلى طريق تعاملاتنا نحن. ادخل إلى البيت الآن، لو أن أم زوجتك توفاها الله أو أبوها، لا تنسى أبدا أنها تحب أمها وتحب أباها أكثر منك. إياك تظن غير هذا، وإلا تكون إنسان يعني ستر الهوى عقله. خليك إنسان ناصح. الأولويات قلبها مع أمها، ما رأت منها شرا. قلبها وهواها مع أبيها، ما رأت منه شرا. إلا إذا كنت تفوقت في الحنان والعطف على هذه الزوجة أكثر من الأب والأم. فإذا ماتت الأم بكت وانتحبت بنتها، إذا مات الأب شعرت أن ظهرها قد كشف، يعني لا سند لها إلا الله، وزوجها قد لا يتقي الله، فتشعر أن سندها في الحياة فتبكي. لو أنك زوج صالح تقول لها والله يعني رحم الله والدك كان رجلا صالحا ونحسبه من أهل الجنة، وأنت حقيقة الأمر بكائك في مكانه، ولو كنت مكانك لبكيت أكثر منك، لكن إن شاء الله بإذن الله هو رجل من أهل الجنة، عاش مريضا كذا سنة والمريض شهيد عند الله. هذه الكلمات تصنع رصيدا لزوجتك. أما أنت ماذا تقول لها؟ سوف تظلين في هذا النكد على مر الزمن. هو كان مريض وكنت تتمنى موته، وديك أترثي بس خليك نصحى بس إيه عشان إخواتك ما يضحكوش عليك في الميراث. تظن أنك يعني بهذا ذكي؟ الغباء كله يمشي على قدمين، لأنك لا رصيد لك عندها وأنت تأتي لتؤذيها. لو مرضت أمها، لو كنت عاقلا لقلت أنا أذن لك اذهبي فمرضي أمك واجلسي بجوارها وأنا أهتم بالأولاد. بالله عليك رصيدك يرتفع عندها أم ينخفض؟ أما أن تقول لك يعني باب الأدب والخوف، أمي يعني بلغتني أنها مريضة مرض شديد، أين أختك؟ أين أخوك؟ لماذا أنت؟ كيف تتركينا؟ سبحان الله، ألا تذكرين آخر مرة لما زرناها ووبختني بكلام وذكرتني بأيام الخطبة في يناير 1922 ميلادية؟ سبحان الله، عندك زهايمر في كل شيء إلا في الشر، تذكره كذكرك أباك وأمك وأكثر ذكرى، سبحان الله. فرق بين العاقل والجاهل، فرق بين الهوى وبين الإنسان اللي يتبع الكتاب والسنة. إذا تفوق الولد من الولد تثني عليها، تقول هذه لرعايتك له ما شاء الله، ما تفوق إلا لأن البيت أنت هدأت البيت ووقفت بجوار الولد. أما الغبي يقول تفوق هذا وراثة مني، نحن جيناتنا جينات ياس بن معاوية وعمر بن العاص، احنا جيناتنا عائلات، سبحان الله. وانا ارى انك تهتمي اكثر بالولد عشان يتفوق اكثر، سبحان الله، يعني للأسف الشديد. لكن الغبي ايضا يقول يعني لولا تشجيعي لهذا الولد ولولا ان ورث هذه العبقرية منا الا لكان خيبان في التعليم زي خاله حسن وخاله الثاني عبد الكبير لا إله إلا الله لا حول. هذا غباء يتحرك في الدنيا. واستوصوا بالنساء خيرا. الإنسان ينظر والله حتى في كتب الفقه بعض المفسرين والفقهاء كانوا يعانون مشاكل خاصة داخلهم. الإمام القسطلاني وهو رجل لا يعني شق له غبار في العلم كان يفسر في صحيح البخاري ويفسر الحديث تخرج النساء إلى المسجد التفلات. تفلات يعني غير معطرات الرائحة. فكان يقول تذهب بملابس المطبخ لا حول ولا قوة إلا بالله. تذهب بملابس يعني البصل والثوم كذا تروح المسجد. فريق آخر غير القسطلان يرى أنه لا يجب أن تذهب النساء إلى المسجد. ونحن نتعجب ونقول أي الفريقين أشر على الإسلام من صاحبه؟ هل الذي تذهب المرأة هكذا؟ أقارن بين كلام الإمام القسطلاني رغم ما له من علم لكن كل عالم له زلات وبين نسيبة رضي الله عنها أو كما يقول البعض نسيبة رضي الله عنها بنت كعب. ماذا صنعت نسيبة؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أخاها حبيب ابن زيد لمسيلمة الكذاب يعني يريد أن يعني ينصحه ليعود إلى حوزة وقافلة الإسلام. فأبى مسيلمة ومكث يقطع في حبيب جزءا جزءا إصبع ثم الإصبع الآخر ثم يفقع له عينه يقطع له مثل به. فلما بلغت نسيبة نذرت لله أنها لن تغير ثيابها حتى تنتقم لأخيها من مسيلمة. وذهبت في جيش خالد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت موقعة اليمامة وشاركت في قتل مسيلمة في حديقة الموت. نسيبة هذه رضي الله عنها التي حضرت بيعة العقبة. بيعة النبي مع 72 كانوا 12 امرأة كانت من ضمن وحضرت بيعة الرضوان وقاتلت مع النبي في أحد وقطعت يدها في حرب اليمامة وحضرت غزوة الخندق وحضرت فتح مكة. تقارن بين الذين يقولون لا تذهب المرأة للمسجد وبين هذه الإنسانة العظيمة التي تتلمذت على يد أم المؤمنين عائشة لما قتل محمد بن أبي بكر في مصر. هذا قصص في التاريخ مهم يا ليت أبناءنا وبناتنا يعرفونه. قتل محمد بن أبي بكر وترك يتامى في مصر. أرسلت عائشة أخاها عبد الرحمن قالت ائتني بأبناء أخي كي أرعاهم. ذهب من المدينة إلى مصر وعاد بأيتام ابن أخيه فراعتهم عائشة. قال لها عبد الرحمن يا أختاه أعطني أبناء أخي وربيهم أنا. قالت لا أنا أصبر عليهم وأحن عليهم من زوجاتك ربما تتأذى اليتامة من تعامل زوجاتك معهم وإلا تكون يعني أنا أريدك أن تكون كابن حجية عندما يبلغ هؤلاء. لما بلغ أولاد أخيها سلمتهم لعمهم عبد الرحمن. قال لها يا أختاه أنت قلت أكون معهم كابن حجية. من ابن حجية؟ عائشة كانت قارئة في الأدب وفي التاريخ وكانت لا تسأل عن بيت في الشعر إلا وتعرفه ولا تسأل عن يوم من أيام العرب إلا وتعرفه. يعني الثقافة إلى حدودها سبحان الله. قالت ابن حجية مات أخوه كما مات أخوك. ولما ترك أبناء وبنات كانت زوجته تسقي اللبن والطعام في صحاف مفضضة وتخرج أمام الباب في يعني في أطباق مكسرة وفي فخار مكسر الطعام لابن أخيه. فلما رأى الرجل هذا إذا به ابن حجية هذا وهذا في قبل الإسلام ينقل إبله وماشيته إلى بيت اليتامى ويقول يحلبوا قبل أن نحلب ويأكلوا قبل أن نأكل يأخذون من الأصول لا من الفضول فأنا أريدك أن تكون هكذا مع أبناء محمد بن أبي بكر. هذا دور المرأة عندما يصلح. دور المرأة عندما يصلح. أذكر ونحن في بدايات الدراسة الجامعية في 67 لما حصلت الهزيمة المنكرة كان الذي يقذف على سيناء والجنود المسلمين المصريين والسوريين والأردنيين والعرب المشاركين سبحان الله القائدات للطائرة صهيونيات تعلمنا الطيران والفقهاء على الأرض يعني تطير فوق وتقذفنا وتقتلنا ونحن نحرم على الأرض أن تقود هي يعني سبحان الله مركبة ذات أربع سبحان الله. أقول والموتى يبعثهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، ماذا بقي لنا تطبيقا من الوصية الجامعة المانعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استوصوا بالنساء خيرا. يعني بالله عليك، كم من امرأة تتعلق في رقبة وليها يوم القيامة؟ الأب، الخال، العم، الأخ الأكبر اللي قام بتزويجها، تقول يا رب خذ حقي من هذا فقد زوجني ممن لا يتقي الله. مجرد أن يطرق أبوابنا ناس معهم إجازة علمية معينة ويملك من المال قدرا معينا، هنا لا نسأل لا عن خلق ولا عن الدين، وإنما نسأل عن الوجاهة الاجتماعية. وسبحان الله العظيم، يعني الله يرضى عن عمر لما وقع البوران بنت كسرى في الأسر ما زوجها ابنه عبد الله، واقترف عليه ابن أمير المؤمنين، قال لا، من عبد الله ابن عمر؟ فزوجها للحسين بن علي الحسن بن علي رضي الله عنهما، يقول بنت الرئيس لابن الرئيس. سبحان الله، الأكابر للأكابر. سبحان الله، لا يريد أن ينزل بمستوى هذه الإنسانة التي تربت في القصر، وسبحان الله وهداها الله للإسلام وكانت إنسانة سبحان الله صالحة تقية. أنا أريد أن أقول استوصوا بالنساء خيرا، يعني عندما ترى ابنتك ترتب غرفتها شجعها بكلمة طيبة، قل ما شاء الله فاطمة ورثت النظام عن أمها. هذا الكلام أمام الأم وأمام البنت. أما البنت تتقن لبنت زوجها هيحترمها زوجها كما احترمت أنت أمها. ولكن الغبي ماذا يقول؟ الغبي يقول لا، الحمد لله، الحمد لله أنني عشت أن أرى ابنتي غير فوضوية كأمها، تعشق الفوضى كأمها. لا إله إلا الله. يعني سبحانك يا رب العباد، يا أخي قل كلمة طيبة أو اصمت، يعني فليقل خيرا أو ليصمت. اترك رصيدا عند الطرف الآخر، فإذا مرضت كانت بجوارك، وإذا حزنت كانت بجوارك. أما لا تسفه آراءها ولا تسفه أحلامها، تطبخ لك كل يوم ألوان من الطبخ. سبحان الله، بارك الله في جزاك الله، والله هذا طعام لا نذوقه في أي مكان. الله أكبر، أنت لماذا لا تخرجي علينا وتعملي وجبات للناس بدل ما هؤلاء؟ سبحان يعني هذا تشجيع. سبحان الله، لأن كل مرة أنت دائما هكذا لا تعرفين الطبخ، ألا تتذوقين الطعام؟ هذا كثير الملح، هذا فيه دهون معينة، ألا تدرين أن عندي كوليسترول، أن صحتي لا تهمك؟ سبحان يوبخ على الطعام بالله عليك وهي تأكل، أنت وضعت لها السموم داخل دمها، ولو قدرت ولو قدر لها أن تنشب أظفارها في رقبتك ولسانك لتستخرجه والله لصنعت. لكن للأسف الغباء عندما يتحرك الذكاء يختفي. أحبتي في الله استوصوا بالنساء خيرا، يعني لا تترك ابنتك إلى أن تدخل الجامعة ولم تتحجب بعد. أنا أستشعر العار والشنار على الذي يخرج مع ابنته وزوجته، أو زوجته تخرج للعمل ويرى الناس ما يراه هو وربما أكثر. سبحان الله، ده إنسان لا فيه غيرة الإسلام ولا غيرة العروبة ولا دماء العربي الأول عنترة الذي كان يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نحن نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها ونسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوصوا بالنساء خيرا. ثم قال في نهاية الخطبة ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قال من أخطر ما قال هذا البند المهم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. يا الله، لا ترجعوا بعدي كفار، كيف يكفرون وهم ما زالوا مسلمين؟ يضرب بعضهم أعناق بعض، لأن القاتل عمدا لا توبة له، حتى وإن صلى وإن صام، حتى وإن يعني صنع ما صنع، لأنه مخلد في النار دائما والعياذ بالله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، خطأ. أنت تصطاد رجل على الشجرة، دهست رجلا بسيارة لم تلتفت، ورغم ذلك عليك دية، وعليك صيام. الطبيب لم يتعمد قتل المريض تحت يده، لكن لو مات تحت يديه وفي المخدر واثناء التخدير ومات من اثر الجراح واجب على الطبيب كذلك. هو لم يقتله، لم يتعمد قتله، ولكن ربما خلل ما حدث اثناء العمليه واجب عليه كذلك ايضا ان كان يستطيع. احبتي في الله، وصيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع هلا نستعيدها مره اخرى في حياتنا، اقرؤوها وطبقوها وافيقوا قبل ان ياتي وقت لا ينفع الانسان فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. احبتي في الله، شويعات ويدخل علينا يوم عرفه، اعظم يوم على في كل عام. ما عليك الا ان تصفي قلبك ونيتك وتعرف اين انت حتى تعود الى تطبيق الكتاب والسنه. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اصلح الازواج والزوجات يا رب العالمين، اللهم اصلح الراعي والرعيه، طب العلاقات بين الحكام والمحكومين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارقى دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، إن أردت بعبادك فتنة فاخذنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وفرح بنا قلب نبينا يا رب العالمين وشفعه فينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وأرضاه من الله خيرا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله، كنا من أهل الدنيا وعشنا هذه الأيام القادمة إن شاء الله صلاة العيد هنا بالمسجد إن شاء الله، والصلاة الساعة 6:40، يعني لا تأتي 7:50 إن شاء الله، تأتي قبل 6:40 إن شاء الله. وآخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، هذه أيام مباركات من الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الأمر أن كل يوم تنصر فيه دين الله سبحانه وتعالى يصير يوم خير. اللهم اجعل كل أيامنا أيام طاعة وخير يا رب العالمين. العجيب أن أنتم كما اكتشفتم، أو يعني مش اكتشفتم، يعني ظهرت صورة على الشاشة واضحة المعالم كما ظهرت لي ربما حقيقة الأمر لأول مرة أثناء الخطبة، أن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قد محوناها بندا بندا. قل لي إيه الوصية؟ الوصايا 11 وصية في خطبة الوداع، تمام؟ سبحان الله، 11 وصية ولا وصية باقية، يعني امسك اي شيء اي بند منها، سبحان الله، اي بند. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم ان خلق السماوات والارض، وان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم 3 متتابعات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تقول الله الرسول بيوضح لي بهذا المنطق، الله، هو الناس مش عارفين رجب بعد جمادى وقبل شعبان، يا رسل كان ده رجب مضر، ربيعة قبيلة اخرى، القبلية عند العرب سبحان الله زي الهلال رمضان، احنا البلد دي تصوم النهاردة البلد التانية تصوم بكرة، المصيبة مش فينا، ممكن احنا تمشي، مش اشكال لما الخليج يصوم كذا والمغارب يصوم، دي مش قضية، القضية لما اولادنا المقيمين في الغرب يكون ايام دراسة، الولد سبحان الله العظيم يجي نهاية رمضان يغيب عن المدرسة، لكن زميله العربي المسلم الثاني لم يغب عن المدرسة، المعلمة البريطانية والامريكية والكندية والاسترالية والاوروبية سبحان الله تسأل انت ليه لم تحضر بالامس، بس كان عندنا يوم العيد الفطر، بس صاحبك اسماعيل يقول لك ده البلد بتاعتهم العيد بتاعهم بكره، بالله عليه ده نشر الاسلام، حتى الهلال الهلال اللي بيتشاف الان. لا مصممين اخواننا برضو ان لابد ان اراه بعين المجرده. يا عم انا شايف ابو عوني بالعافيه اللي قاعد قدامي. عينك ايه المجرده؟ ده التلسكوبات وكاله ناسا عندها رمضان سنه 2092 ميلاديه هيبدا الساعه كذا في اليوم الفلاني. طب ليه ما نستعينش يعني صوموا لرؤيته؟ هو الرسول قال لك لرؤيته المجرده وبعدين يطلعوا. والله عشت في المانيا مده كان اخواننا ربنا يهديهم ياجروا طائره من اموال المراكز الاسلاميه اللي جمعنا ب20,000 كانت ايامها مارك في المانيا. قالوا يطلعوا بالطياره عشان يشوفوا الهلال. انت عايز تتفسح حبيبي سبحان الله؟ انت عايز تخدم الاسلام وبعدين انت تشوف ايه بالطياره؟ ده هي كلها غيوم في غيوم. ها ان كان علينا مفيش شهر اساسا صح ولا لا؟ ده الشمس نفسها بتغيب اشهر. فالانسان اللي قاعد على يعني ينظر تحت قدميه لا ينصر قضيه لا ينصر قضيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرجب مضر. ليه؟ قبيله ربيعه كانوا يعملوا الاربع شهور الحرم ذو القعده وذو الحجه والمحرم وياخذوا رمضان ويقولوا رمضان ده اسمه رجب. خلاص يا رجل اسمه رجب سبحان الله. زي ما تعمل كده ايه تيجي على علبة صلصة الطماطم ولا عزك الله البيرة وتكتب عليها ايه خل او يعني ماء معقم سبحان الله. اكتب زي ما انت عايز. فربيعة كانوا يعملوا شهر عشان عايزين يغيروا على ايه على القبيلة التي بجوارهم. وكانت القبائل سبحان الله الاسلام صنع من المسلمين اشياء لا تخطر لك على بال. والله بالله عليك الله يرضى عن عمر لما راح حج وبعدين قال عايز اشوف بيت ابويا كده. انت عارف الواحد يحب الارض التي ايه ولد فيها. فقال رأيتني هو الولد نفسه ارعى ابلا للخطاب في هذا الوادي. ابويا الخطاب كان مأمن على شوية ايه شوية جمال وكان رجلا قاسيا فظا غليظ القلب صعب. فوصرت اليوم وليس فوقي احد. فعبد الله ابن متربي على الكتاب والسنة فلمزه قال له خلي بقى يا امير انت تنسى روحك ولا ايه؟ قال ماذا قلت يا امير المؤمنين؟ في ايه؟ اصحى اني ليس فوقي احد. قال ان الله رب العالمين. خلي بالك يعني صحاله الايه العقيده. قال يا ولدي ارادت نفسي ان تستشرف يعني ايه تتمنظر وتعجب سبحان الله. فاراد ابوك ان يضعها اراد ابوك ان ايه يذكرها بالايه ورثته كابرا عن كابر. واصلا جدي الله يرحمك يا عم الله يرحم جدك خليك انت احنا عايزين نشوفك انت أزوج جدك أنت وليس جدك الجد منك سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة المانعة هذه يقول إيه؟ يقول أول شيء دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام. يعني إيه حرام؟ يعني يجوز لي أن أغتاب أخوي المسلم؟ لا أصل ده شخصية عامة. يا عم شخصية عامة ولا شخصية خاصة؟ أنت لا يجوز لك أن تذكره. ليه؟ أنت بين أمرين إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن في اخيك ما تقول فقد بهته. لا اله الا الله. المغتاب خلي بالك احنا كلنا الامه صار نسال الله العافيه. المغتاب ان تاب فهو اخر من يدخل الجنه وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. خذ قاعده تاني هو تاني ابننا بيقول تاني ما شاء الله عليه الله اكبر. المغتاب ان تاب تابه خلاص. بس تاب ازاي؟ كيف تاب؟ التوبة كم ركن؟ ثلاثة الا في الغيبة خمسة. يا سلام وده ذنب يعني سوبر يعني وده ذنب يعني فيه سبحانه. التوبة اقلع عن الذنب خلاص وبعدين اندم على ما فات وبعدين اعزم على عدم العودة وبعدين اعيد الحقوق الى اصحابها. طب في الغيبة واستسمح اخي المسلم. ولان المغتاب جبان لا يستطيع ان يستسمح. كان جدي وجدك يغتاب ابن عمه اللي اكله في قطعه ارض يغتاب الموظف اللي عنده اللي سرق منه 3 درهم. الان بفضل الله استغفر الله يعني بفضل امور اخرى سبحان الله المسلم يغتاب دولا دول. الله يرضى عليك اختار الدولة اللي عددها قليل واغتب راحتك. خلي بالك انت يعني لما تغتاب المسلمين والمسلمين دول ما فيش خير فيهم ابدا، دول كسالة، دول ما ينفعوه. طيب لو كل واحد من المليار ونص جه قال لك انت ليه قلت عليا كسلان؟ انا مش كسلان، انا عايز حق منك. ليه؟ لان يوم القيامة سوف ترى عجبا، يجد عبد من العباد وهو يمر على الصراط وعبر القناطر السبعة، قناطر السبعة، قنطرة التوحيد عدى، قنطرة الصلاة مر، قناة الزكاة عدى، قناة الصيام عدى، قنطرة سبحان الله الحج مر، قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قنطرة المظالم. هو بيمر لواحد طلع له تعال انت مين؟ ولا عايز حق منك، كنت على الصراط يا عم انا ما شفتك. قال مررت مرة علي ولم تلق علي السلام، انا عايز حق. مش من ضمن حقوق المسلم على المسلم اذا لقيته ايه؟ سلم عليه. انت بتكبر على فوق ليه؟ الله تكبر على فوق سبحان الله. تدخل يا اخوان نصعد في المؤسسة ولا كده تقول لي واقف السلام عليكم، يطلع في الاول كده تعرفني؟ تعمل معاه تحقيق يا عم يقول عليكم السلام سبحان الله لا اله الا انت. طب بلاش، خليك بصلاة عشاء وجنبك واحد لا يعرفك ولا تعرفه، فانت بس بتاخذ ذراعه برفق عشان يصلي جنبك عشان يستوي الصف. يعمل لك ايه؟ يلاقي مقاومة يعني فيتنام للامريكان. يا عم لين لين في يد اخيك. وحكيت لكم من 25 سنة رجل جه قال يا مولانا انت بتعلمنا غلط. ليه يا عم خير في ايه؟ قال قلت لنا ان لما تلاقي واحد سبحان الله جيت اخر واحد في الصلاة والصف كله امتلأ يجوز لك ان تسحب احد المصلين من الصف الامامي جائز لك وهو يلين لك. قلت له بعدين غير كده صح؟ قال ما هو انا اللي عملت الغلط مشيت تبع كلامك، لقيت الرجل وعمل صوت ووقف كان في الركعة الثالثة في العصر، قلت مدام ما سحب حد انا ارجع ايه اصلي جنبه رغم الراجل ايه يبدو ما سمعش الفخ من الشيخ عمر. خير؟ قال انا راجع راح واخد مكاني. الملك بوضع اليد لا اله الا الله. طب ده يتربى ازاي؟ ده تربيه ازاي؟ ها ده عايز تدخله ببطن امه وتاخده تاني وتقول له يا ابني في حلال وفي حلال. فهو اخذ مكان اخيه في الصلاه سبحان الله، في جوه الصلاه احتل مجرد ان وجد ثغره. فاعراض الناس حرام، فيقول لك انت ما سلمتش علي، واحد تاني يطلع لك نعم يا عم وانت كمان في ايه؟ قال انا مره كنت قاعدين في مجلس وعطست فحمدت الله فلم تشمتني، ما قلت ليش ارحمك الله، فين حقي؟ الله دي تلكيك يعني. ها؟ ما هي بهذا المنطق. اما يعني ايه الرسول يقول لتردن المخيط والمخيط؟ المخيط اخوه صحابي من الانصار شاف اخوه في الرؤيا بعد ما مات قال له كيف حالك؟ قال والله حاسبني على اشياء ما خطرت لي على بال. زي ايه؟ قال انا مره القلنسوه بتاعتي اللي هي الطاغيه دي اللي على الدماغ مزقت فلم اجد عندنا الا خيط حرير فخطها به، خاط الطاغيه المثقوبه المخرومه بخيط حرير، فسئلت اما علمت ان الحرير محرم على امه رجال امه محمد؟ وايه كمان؟ قال انا ماشي في العراق، ربنا يؤمن العراق والشام والسودان كل يوم تنضم دول ومصر واليمن كل بلاد المسلمين يا رب يعود اليها السلام الاجتماعي ومحبه بعضهم لبعض مره اخرى، وان لا يجعل مسلما قاتلا لمسلم ابدا، ولا خائضا في عرضه، ولا مقللا من شانه، وانما ناصر له وناصر لدين الله في هذه الارض. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين ينصرون دينك وكتابك، وان يكف ألسنتهم عن أعراض الناس، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. قال أنا ماشي بين حقلين من حقول القمح وجدت سنبلة وقع في الأرض لم يأخذها، قال بدل ما الناس تدوس عليها والحب ينفرط راح واخذها كده وألقاها في الحقل اللي عن يمينه بس ومشي. سئل في القبر ما الذي أدراك أنها من حق هذا الحقل وليس من حق الحقل؟ أنت مالك أنت ما تمشي في حالك. والذين هم عن الايه عن الله اعتبروا العلماء ده لغو. فإلى هذه الدرجة نرد المخيط والمخيط، لتردنا المخيط والمخيط يا أبا ذر. قال له نعم يا رسول الله. قال له أتدري فيما تنتطحان؟ نعجة بتنطح نعجة. فأبو ذر قال لا لا والله والله يا رسول الله. قال لكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا أبا ذر لو أن نعجة قرناء نطحت نعجة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. هو السؤال، الوحوش هتحشر يوم القيامة هي مكلفة؟ هتحشر معنا. وهذا الوحوش ايه؟ حش... تحشر ليه؟ ليه؟ قال ما هو ممكن الحيوان ده يكون ابن آدم آذاه دون سبب. من صاحب هذا البعير؟ الشاب الأنصاري قال لا أنا يا رسول الله. قال إنه يشكوني أنك تحمله فوق طاقته. بلغ عمر بن عبد العزيز وهو في دمشق أن الحمالين في الفسطاط في مصر القديمة في القاهرة يعني يحملون الإبل فوق طاقتها عشان يأخذ أكبر قدر ممكن من سبحان الله. فأصدر مرسوم أميري، المرسوم لا يحمل البعير أكثر من 700 رطل. ففي ناس من قبل بيت المال ومن بيت الحاكم والامير يوقف الرجل صاحب الجمل والعمال ينزلوا بتاع ويعملوا ايه ميزان احسن يكون البعير يحمل اكثر مما ايه يعني اصدر به امير المؤمنين قراره. وبعدين عمل مرسوم للجام بتاع الفرس او اعزكم الله البغل اللي بيحمل الايه الامتعه الا يكون ثقيلا لحدود معينه فياخذوه يوزنوه. فاذا وجدوا ان الحمال وضع لجام في حديد اكثر يصادر هذا الحيوان لصالح بيت المال ويقتص من صاحب هذا البعير او هذا الحصان. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله سبحان الله العظيم. من فجع هذه في وليدتها. قالوا ابدا يا رسول الله، اخذنا فراخها من قبورة صغيرة عصفورة فوق الشجرة عش. اعيدوا اليها صغارها، اعيدوا اليها صغار من لا يرحم لا يرحم. ان العصفورة يأتي يوم القيامة يعج بالضجيج يسمعه القاصي والداني. يا الله، القاصي والداني يقول يا رب سل هذا لما قتلني بدون فائدة، لكان عايز يأكل ولا أنا أغني من ولا أسمن من جوع. وسبحان الله، والمرأة التي كلنا للأسف يحفظ، شوف كلنا نحفظ حكام محكومين علماء وجوعنا، إن امرأة دخلت النار في إيه؟ في هرة. الله أشوفها في هرة سبحان ما شاء الله عليه، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها إيه تأكل. شوف أنت تحبأ ولا تأكل من خشاش الأرض يفتح لك فيفتح لك. فسبحان الله العظيم، رب العباد من كرمه جعل هذه الرحمة موجودة. فنحن لا يرحم بعضنا بعضا، هي كده. أنا ملك الملوك ومالك الملك، الحديث القدسي، قلوب الملوك كلهم بيدي، فإن أطاعني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت إليهم ملوك قلوب ملوكهم عليهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بدعاء الملوك ولا بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. كله بيد من؟ بس وأنت زوجتك قلبها بيد من؟ الله. فأنت لو أطعت الله هتطيعك ولا تعصيك؟ ماذا قال ربنا عن زوجة زكريا؟ هل قال وأصلحت له زوجته؟ أو أصلحت زوجته نفسها؟ قال ربنا إيه بلفظ العظمة؟ ها؟ وأصلحنا له زوجه. بس في إيه؟ بالنتيجة. إيه الأسباب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الشافعي انتقل لمصر فغير المذهب، بدأ جاره يلسن عليه، مين العالم اللي جايدنا ده ويغير مذهب؟ في حد يغير مذهب يقول كلام في العراق ويجي في مصر يقول كلام؟ فبلغوا الشافعي، فراح الشافعي ملأ صحفة طبق كبير من الفواكه وطرق على باب جار، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، بلغني أنك أهديت إلينا من حسناتك وأنا أهدي إليك من حطام الدنيا عسى أن تعفو عني. يلا عم اتكل على الله. ايه النصاحة دي؟ ايه الذكاء بتاع الشافعي ده؟ العم انت ما شاء الله عليك، احنا كلنا الله اكبر متصدقين من حسناتنا، يعني كده يعني احنا عندنا مليارات الحسنات، فلان هذا كذا فلان هكذا. ولذلك قال اهل العلم خلي بالك ان الغيبة الواحدة في الاسلام كم تساوي يا علماء؟ قالت تساوي 36 زانية. فربما الزاني يزني فيتوب الله عليه، الا المغتاب لن يتوب الله عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم. يقول يا اخي الله يرضى عنك يعني بالله. طب نعمل احنا في التوبة من هذه الغيبة، هذه المصيبة الكبيرة. قال انا اخلعت، انا مش هغتاب ان شاء الله. ايه رأيكم نتعاهد اليوم كده مع كل واحد مع الله، مش عارف نقول الشيخ بيدي عهود اليوم دول، لا ما بديش عهود، العهد عهد الله. انت تعاهد رب العباد ان شاء الله لن اذكر مسلما ولا مسلمة بسوء، بس ولا هنم في حق الناس ولا اكون فضولي. قتل الفضول اصحابه، الفضول قتل اصحابه، والنميمة ضيعت الناس. راح واحد باع العبد، قصة تحفظينها من زمان، من باع العبد وبعدين في السوق للمشتري خلي بالك عشان يبقى الامور واضحة ما يكونش غشاش، الولد ده نمام. قال يعني نمام؟ كل البلد نمامة تكرع الله. قال له انت حر، انا قلت له الولد ده نمام. الولد قاعد في البيت بتاع السيد ده صاحب البيت الثري، عايز يمارس ايه قضية النام، يعمل ايه؟ قال لزوجته سيدتي نعم ألا ترى مدى إخلاصي لك ولزوجك؟ طبعا ما شاء الله عليك، ومن باب الإخلاص سمعت زوجك مع صديق له يسمى فلان، اخترع لها صديق كده، يريد أن يتزوج عليك، وإلا الحتة دي إشارة خضراء تمشي، إشارة صفراء تمشي، لكن إشارة حمراء مش ياخد منك نقاط، ده انت تجيلك النقاط خلي بالك، ممنوع ممنوع ممنوع الا كده، في امور ممنوع الهزار فيها خلاص. طب والحل؟ قال لها انا راجل بتاع اعمال، عامل لك عمل اخليه ايه يرتبط بيك، هاتيلي بس انت شعرايه من ايه من راسه. الله يرحم شيخنا الشيخ كشك، الحرمه راحت له في الستينات. يا مولانا نعم، زوجي ما يحبنيش ابدا، كرهني، انا عايزك تعمل لي عمل. قال يا ستي حرام الاعمال، مفيش حاجه اسمها اعمال، لازم ده الشيخ انت، الناس الاف بيصلوا وراك ويهتدوا على ايديك، الله يرضى عليك، ازاي اعتبرني بنتك يا الشيخ كان صاحب طرفه. قال تعرفي ان انت الحيوانات؟ قلت له ايوه. قال تعرفي تجيبي لي شعرتين من عين القرد، من عين القرد اللي في الجبلايه في ال؟ قالت له سهلة ان شاء الله. قال يعني هتروح بقى وتنساني؟ ما فيش، اسبوعين ثلاثة وجاية ابنه الله يكرمه. قال له ابويا ده في واحدة حر نعم بطلع عزك الله محرم من المحارم دي وبتحكي له، وحط فيها كده زي اللي انت بتحط الايه الحاجات الثمينة. يا مولانا جبت لك شعرتين من عين كده ازاي؟ قالت له كل يوم من الصبح الرجل ابو العيال يطلع على الشغل، هي ما عندهاش عيال، وانا اطلع على ايه حديقة الحيوان، اقعد قدام الايه بتاع القفص بتاع البرود واشوف ينام الساعة كام ويصحى الساعة كام ويلعب الساعة كام، سبحان الله، لغاية ما بينه وبينه ود اشي موزة بشوية سوداني بشوية بتاع القرد استأنس بأم القرود خلي بالك، فاستأنس شعر بالايه الاستئناس. فالمهم لغاية ما اتحسست على راسه القرد ايه نام داخل القفص، فشالت فالله يرحمه الشيخ قال لها يا مؤمنة يعني لعبت القرد لغاية ما خدتش، مش عارفة تلعب الخيبان اللي عندي ده سبحان الله، لا اله الا هو، فيه مش في فقه اولويات، هو النصاحة في حتة وحتة، لا يعني سبحان الله العظيم. فالمهم الولد العبد، نكمل موضوع النميمة ولا كفاية على كده نميمة؟ ما كفاية نميمة كده. طيب المهم فقال لها انت بس هاتيلي شعرتين من راسه وانا اعمل لك عمل اخليه ايه يلغي موضوع الزواج ده. قالت له طيب، وراح للايه للزوج قال تعلم يا سيدي مدى اخلاص لك؟ قال له ما شاء الله عليك الله اكبر. قال له سمعت زوجتك مع صاحبتها وجارتها تقول انا سوف اذهب عند ابي واطلب الطلاق من هذا الرجل، فقالت لها لن تستطيعي ان تطلقي من الا ان تجهزي عليه. كان هي قالت كده ايوه، الحرمه تركت الرجل نايم، هو من ساعه ما لعب الـ الكلام في دماغه بقى عامل زي الثعلب، ينام مغمض عين مفتح عين، شايف التانية جاية عليه بالمقص. هي جاية عشان ايه؟ تاخد الشعرتين. وهو حاطط في ذهنه انها جاية تعمل ايه؟ تقص، تقصه قصة، سبحان الله. فقام امسك المقص وضربها ضربة ماتت فيها. اهلها من البدو ما تحملوا الموضوع، جم قتلوا الايه؟ قتلوا الرجل. وقامت الحرب بين القبيلتين 6 سنوات من اجل نميمة النمام. لكن ابو نواس كان انصح، راح يشتري عبد امير المؤمنين، قال له خذ اشتري عبدا لك. فراح في الرجل صاحب العبد قال له فيه عيب؟ قال له نعم. قول ايه العيب اللي فيه؟ قال عزك الله يبول في فراشه. قال بس لما يلاقي الفراش اللي هيبول فيه، وانت فكر عندنا فراش ينام فيه، ادينا مع الارض بيعمل اللي يعجبه، سبحان الله الارض واسعه، لا اله الا الله. فده واضح المعالم، خلي بالك انت. فاحنا عايزين في الايام دي ننسي بس لساننا عن اعراض الناس. ليه؟ ليه؟ لان بالضبط لا نكون كالتي نقضت غزلها بعد ايه؟ قوة انكاثة. بالله عليك لما تلاقي واحد بنى برج جميل 50 طابق، بعد ما بناه ونظمه وبعدين جاب العمال الهدم يهدموه، تقول عليه ايه؟ مجنون ولا مش مجنون؟ مجنون. صح ولا هو ما شاء الله عليهم العلم، ما شاء الله، الله اكبر. لقينا مريدين صحيين عندنا والحمد لله. لما تكمل 15 سنه هتنام زي ابوك. المهم يعني، فالمهم سبحان الله، المهم سبحان الله العظيم، بعد ما بنى البرج جاب الناس تقول الله معقول؟ فانت بتبني برج صلاه، صلي ورا الشيخ عمر، تحضر درس العلم، تفتح الفضائيه، تسمع القران، تقوم الليل وتعمل نفل وتصوم 9 ايام هذه والى اخره، وتيجي في لحظه تغتاب 30 واحد. دول ما يفهموش، دول اغبياء، دول سبحان الله العظيم. ولكن عليك ان تمسك لسانك عن اعراض المسلمين، فان امسكت لسانك ضمنت حسناتك التي بين يديك. اما اذا ابتليت بغبي او بانسان سبحان الله يستثيرك، هنا ياتي مرحله الايه؟ الصبر. الصبر الله يرضى عن عمر، يدخل عليه اعرابي كده لا يكاد يبين، عمر يفهمه مش فاهم. فعمر ينظر الى عمرو بن العاص قاعد جنب الراجل، فعمر يبتسم، ايه يا امير المؤمنين انت قليل الابتسام؟ قال الذي خلق عمرو بن العاص وهذا رب واحد لا اله الا الله، اللي خلق القمة العبقرية دي اللي في عمرو، والانسان يعين المسجد اللي مش عارف حتى يقول اسمه، سبحان الله، رب واحد. فانا اريد ان اقول راجعوا اليوم خطبة الوداع بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف انت ايه اللي بتطبقه منها، لانها وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه ان يتقبل منا ومنكم، وان يؤمن للمسلمين في بقاع الارض، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.